بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كثير من المحاضرات والمؤلفات الكلام عن 50 عاما من الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أنه من المهم جدا إدراك أن الأمر أعمق من ذلك، أن الأمر أعمق. وإذا نحن نتكلم من 15 قرنا، من 15 من الصراع الإسلامي الغربي اليهودي، الإسلامي الغربي اليهودي. ولكن كي نفقه الصراع جيدا، الغرب هم أصحاب المصلحة الأصلية في إيجاد دولة إسرائيل، والتزامهم بحمايتها التزام بحماية أنفسهم. الصراع إسلامي غربي في المقام الأول، الغرب غير منحاز لإسرائيل. كلمة منحاز دي كلمة باهتة جدا، لكي يعني نستكمل الرؤية التاريخية نحتاج نستحضر من هم اليهود في الماضي وفي الحاضر، من هم الروم في الماضي وفي الحاضر، تاريخ الصراع الإسلامي اليهودي الأول، تاريخ الصراع الإسلامي الغربي الأول، الحلقة المعاصرة من الصراع والتي صار فيها الصراع الثلاثي، صار في حلف غربي يهودي ضد المسلم، غربي يهودي ضد المسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شاع في الكثير من المحاضرات والمؤلفات الكلام عن 50 عاما من الصراع العربي الإسرائيلي، أو صارت الآن 60 عاما من الصراع. وهذا وإن كان في إشارة إلى أن عمر هذه الحلقة الحالية من حلقات الصراع حوالي 50 أو 60 سنة، إلا أنه من المهم جدا إدراك أن الأمر أعمق من ذلك. وإذا نحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن 15 قرنا من الصراع الإسلامي الغربي اليهودي، ولأننا نود أن ننبه على نقطة نحتاج إلى أن نفهمها من باب معرفة الواقع الذي نعيشه، أن الكثير أيضا يتحدث عن انحياز الغرب لإسرائيل، وهذا في تسليم ضمني أن الغرب في الأصل محايد أو في الأصل ليس صاحب مصلحة في الصراع، ولكنه لاعتبارات معينة نتيجة بغض الإسلام أو نتيجة الضغوط اليهودية الداخلية عليهم في أوروبا وأمريكا بينحاز، مع أن الأمر ليس كذلك، بل الصحيح أن الغرب صاحب المصلحة الأصلية في إيجاد دولة إسرائيل، واليهود ما بين ساسة وجدوا في هذا مجد لا يمكن تحقيقه في أوروبا وأمريكا، لأنهم سيظلوا يهود في أوروبا وأمريكا لو بقوا هناك، ويظلوا يمثلون أقلية منبوذة، بينما إذا أقيمت لهم دولة حفت هذه الدولة برعاية الغرب كله، فهؤلاء سينتفعون بأنهم صاروا رؤوس وأما عوامهم فمغلوبون على أمرهم، غرر بهم ولا يستطيعون أن يتراجعوا لما وعدوا بالأرض الموعود. ولكن لكي نفقه الصراع جيدا، الغرب هم أصحاب المصلحة الأصلية في إيجاد دولة إسرائيل، والتزامهم بحمايتها التزام بحماية أنفسهم، من لأن دولة إسرائيل بتمثل حجر عثرة أمام اندماج الدول الإسلامية مرة ثانية، وهذا في حد ذاته يعرقل قيام خلافة إسلامية تعيد تهديد الإمبراطورية الغربية. فإذا القضية في الواقع ان دايما احنا نتكلم ان الغرب بيدلل اسرائيل، الغرب والغرب بيفعل ذلك كالتزام تجاه نفسي وتجاه حضارتي وتجاه مستقبل وجودي، وده اللي احنا لازم نفهمه كويس جدا. نفس الكلام ينطبق للامم المتحدة بكل هيئاتها زي مجلس الامن او غيره، ومما قبل الأمم المتحدة اللي هي عصبة الأمم، دايما يجي الكلام على أنهم لم ينصفوا المسلمين. هذا يعني لابد أيضا من يعني الانتباه إلى أن هذه المؤسسات الدولية كانت بديلا عن الاحتلال. إن دول أوروبا احتلت العالم، وبعدين لما حبت تتراجع عن الاحتلال هذا الاحتلال أوجد بينها صراع. أحد الأشياء التي جعلتها تعجل بتغيير شكل الأمر الصراع اللي كاد أن يجعل الأوروبيين يفني بعضهم بعض، فأنشأوا عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة هيئات لمراعاة مصالح الدول الأوروبية ولإيجاد صيغة لتقاسم الغنائم بينهم دون حروب. ثم أوعزوا إلى الشعوب الأخرى إن غاية الأمانة أنهم ينضموا للأمم المتحدة لكي يصيروا ملتزمين بالسياسات الاستعمارية وملتزمين ببقاء هيمنة الثقافة الغربية وملتزمين كل هذا في صورة اختيار حر، بل سعت إليه الشعوب وصار كل دولة تؤرخ باليوم الذي قبلت فيه عضواتها في الأمم المتحدة على إن ده اعتراف باستقلالها واعتراف بسيادتها، مع أنه في الواقع هو رضا باستمرار صور الاحتلال الأخرى. وبالتالي لا ينتظر من الأمم المتحدة إلا مصالح المؤسسين اللي هم الغرب، أيضا مصالح الأوروبيين الأمم المتحدة حلت لهم مشاكلهم هم في أن هم يقدروا يتقسموا الغنائم العالم لا سيما العالم الإسلامي دون حروب. في آلية يتقسموا بها الغنائم، بالإضافة لكذا أن الضحايا بيجوا لغاية عندهم يلتزموا بأن يكونوا ضحايا مؤدبين، أن يكونوا ضحايا مسالمين. يعني دي النقاط العريضة اللي احنا عايزين نقول، ده ملخص ما نود أن نقوله من أن الصراع إسلامي غربي في المقام الأول، وأن الغرب غير منحاز لإسرائيل. كلمة منحاز دي كلمة باهتة جدا أمام أمة هي صاحبة المعركة الأصلية وهي التي تدير المعركة. طبعا في تعقيد كبير في العلاقة بين الروم واليهود سيأتي الإشارة إليه، ولكن الصورة الإجمالية أن الغرب هم أصحاب المصلحة الأصلية في الأمر. الأمر الثاني أن الأمم المتحدة هي كما وصفها بعضهم أنها هي الأمم المتحدة على المسلمين، وهي في الواقع الأمم الغربية المتحدة على سائر الأمم، لكن لا يوجد عدو يشعرونهم بأنه ذو تهديد حقيقي إلا المسلمين. لكي يعني نستكمل الرؤية التاريخية نحتاج نستحضر من هم اليهود في الماضي وفي الحاضر، من هم الروم في الماضي وفي الحاضر، تاريخ الصراع الإسلامي اليهودي الأول، تاريخ الصراع الإسلامي الغربي الأول، الحلقة المعاصرة من الصراع والتي صار فيها الصراع الثلاثي، صار في حلف غربي يهودي ضد المسلمين. لعلنا تناولنا بعض من هذه الأمور في مناسبات متفرقة، ولكننا نجمل هذه القضايا. تاريخ اليهود، المعلوم أن اليهود هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وبداية ظهورهم كأمة فاعلة في التاريخ يمكن أن يؤرخ له ببعثة نبي الله موسى عليه السلام. ما كانوا قبل ذلك معلوم قصة يوسف عليه السلام وكيف صار عزيز مصر أو تولى الوزارة فيها، وكيف أنه كان بنو إسرائيل بحكم قرابتهم من يوسف عليه السلام يتمتعون بإقامة جيدة من قبل الفراعنة، وهم على الرغم من كفرهم إلا أنهم راعوا وجود السابق المعروف الذي أزدى يوسف عليه السلام. واليهود كأمة أمة لها صفات وراثية معينة، منها الذكاء وحسن التدبير، فإذا كان هذا يقع مع مؤمني بني إسرائيل فيكون معه الإيمان فيوظف هذا في الخير، فإذا وقع مع غالبيتهم من ورثوا بالإضافة إلى ذلك صار هذا الذكاء مكرا وخداعا ونحو ذلك. فكان اليهود يحظون في مصر إلى زمن فرعون موسى يحظون بوجود جيد ومكانة لا بأس بها. بعض المؤرخين يقول أن اليهود عاونوا الهكسوس الذين حاولوا احتلال مصر إلى غير ذلك من الأمور التي لا نتثبت منها، لكن على أي حال سلط الله عليهم الفرعون كما هو معلوم، وكان بعث النبي الله موسى بداية لإنقاذهم من استعباد الفرعون وتحويلهم لأمة لها رسالة بارزة وواضحة في التاريخ. وعلى الرغم من ذلك يعني موسى عليه السلام رسول من عند الله، أيده الله عز وجل بالمعجزات والآيات التي تجعل كل من له عقل وله قلب أن يسلم له، بالإضافة إلى أنه رجل منهم من بني إسرائيل، بالإضافة أنهم كانوا مستعبدين وكانوا تقتل أبناؤهم وتبقى النساء للخدمة، وهذا استحياء النساء دون الرجال فيه إشعار بأننا سيتعرضنا لكل ما يمكن تصوره من أنواع الأذى والامتهان. كل هذا ومع هذا وجد موسى عليه السلام العنة الشديد من بني إسرائيل. أفسر لك طبيعة هذه النفس، يعني تتضافر كل هذه العوامل لكي ينتظموا خلف موسى عليه السلام ولكي يمتثلوا أمره، إلا أن هذا لم يحصل. إلى أن فرض الله عز وجل عليهم قتال العماليق الذين كانوا في بيت المقدس. يعني كان إبراهيم عليه السلام هاجر إلى من العراق إلى الشام، وبها بقي يعقوب عليه السلام في حين معلوم قصة إسماعيل عليه السلام في مكة، ثم كان إبراهيم عليه السلام في بيت الشام في بلاد الشام، وبعده إسحاق ويعقوب عليهما السلام، وأحدهما بنى بيت المقدس أيضا، يعني أحد هؤلاء الثلاثة على الراجح بنى بيت المقدس، وكان بينه وبين بناء البيت الحرام 40 عاما. وكان يوسف عليه السلام في مصر في فترة المجاعة التي حصلت في الشام وقدوم اليهود إلى مصر نتيجة وجود يوسف عليه السلام في مصر، سيطر قوم من الكفار على هذه الأرض المقدسة، وفرض على بني إسرائيل جهادهم فرفضوا، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه في صحراء سيناء 40 عاما. موسى عليه السلام بعد ما فر من الفرعون ورأوا الآيات كيف انفلق لهم البحر، وغالبا البحر انفلق لهم في خليج السويس، ليه؟ لأنه هو بعد كده راحوا صحراء سيناء مش راحوا الجزيرة العربية، وحصل الابتلاء لهم وتكلفهم بالاستعداد للجهاد وهم في صحراء سيناء فرفضوا، فابتلاهم الله عز وجل بالتيه، ابتلاهم 40 سنة مع إن لا يهتدي بعضهم إلى بعض، ومات موسى عليه السلام في هذا التيه. ثم أرسل الله عز وجل غلامه يوشع بن نون عليه السلام، فصار هو نبي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وكانت 40 سنة قد أثرت في اليهود، فوجد منهم من استقام. تلاقي دايما اليهود لا تنشأ فيهم حركات الإصلاح إلا بعد عقوبة قدرية كونية مؤلمة جدا، بينما أمة الإسلام فضل الله تبارك وتعالى كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كخامة الزرع تكفأها الريح طارة وتقيمها طارة أخرى، يعني أي درجة بلاء تأثر في المسلم وتجعله يرجع، ده صفة للأفراد وللأمة ككل، أمة تسرع بالتدارك والاستفادة من العلامات القدرية التي يرسلها الله تبارك وتعالى إليه. حصل الجهاد على يد يوشع بن نون عليه السلام، وتم فتح بيت المقدس، وسرعان ما عاد بنو إسرائيل إلى سيرتهم الأولى من البغي والظلم وبغي بعضهم على بعض، حتى دخل العمالق مرة ثانية وطردوهم خارج حدود بيت المقدس، ولكنهم كانوا يعني غير بعيدين عنه، يعني طردوهم إلى حدوده، إلى أن جاء ما يمكن أن يسمى بالفترة الذهبية في تاريخ بني إسرائيل والتي يتغنون بها إلى اليوم، والتي كان نتاجها تأسيس مملكة نبي الله داود، وهي بدأت في عهد النبي قبله، لم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة، حتى ظن البعض أنه هو يوشع بن نون عليه السلام، لكن قصة يوشع بن نون معلومة وهي مختلفة عن قصة النبي الذي كان قائده العسكري هو طالوت، لكن لم يذكر اسم النبي. أما يوشع بن نون فهو الذي فتح بيت المقدس أولا، ثم جاء العمالق فطردوا اليهود من بيت المقدس مرة ثانية، ثم حصل جهاد مرة أخرى في عهد أحد الأنبياء بعد يوشع بن نون عليه السلام، وذكر القرآن اسم القائد العسكري آنذاك، وكان في جيشه داود عليه السلام، وبعد هذه المعركة نبئ وصار نبيا، وجمع الله عز وجل له بين الملك وبين النبوة، وفي عهده كان فعلا الفترة الذهبية في تاريخ بني إسرائيل من كل الجهات، كانوا أمة تحمل منار التوحيد، أعيد بناء بيت المقدس، وأعيد تشييده، اتسعت الرقعة التي يحكمها نبي الله داود وبعده سليمان عليهما السلام. العجيب أن اليهود طبعا ينسبون إلى جميع الأنبياء النقائص والعيوب بما فيهم داود وسليمان عليهما السلام، لكن طعنهم في سليمان عليه السلام فاق الوصف، هم ينسبون إليه الردة وأنه ارتد واشتغل بالسحر وغير ذلك، حتى يعني استغربوا لما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سليمان عليه السلام فنزل القرآن في الدفاع عنه. تعتبر هي دي الفترة الذهبية في تاريخ بني إسرائيل. بعدها حصل يعني انتكاسات شديدة جدا، ولم تقم لهم قائمة حقيقية من بعد مملكة نبي الله داود، وهم معترفين بكده. المملكة نبي الله داود أقامها الله لهم لما كانت على التوحيد، أما بعد ذلك فصاروا انقسموا إلى دولتين، وكل دولة تحارب الأخرى وتقتل من الأخرى وتسري من الأخرى، أحدهما في الشمال وأحدهما في الجنوب، فسلط الله عليهم مختنصر البابلي فهجرهم من هذه البلاد. ابتلي بنو إسرائيل بأنواع من الحكام الظلمة، ولكنهم الحكام اللي بيسموهم بلغة العصر حكام ديكتاتوريين، فهو عنده مشكلة عايز يحلها أسرع حل ممكن. فمشكلات اليهود لا يمكن حلها حل جذري إلا بالأمور اللي اتعملت معاهم دي. طبعا احنا بنقولش هو ده المفروض يتعمل، ولكن لما بتتكلم بعقلية حكام من هذه النوعية من الحكام، ناس من دين واحد ومن جنس واحد وعايشين في أرض واحدة، ويحكمهم عدو خارجي دينه غير دينهم، وهم يرونه ان هو دينه باطل وهو كذلك، يعني يعبد الأصنام والكواكب وغيرها، ومع ذلك هم يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، فيمثلون اضطرابات له. المفترض ان يعني هذا الغازي الأجنبي يتوقع ان يجد تحته أناس متماسكين، يجد أناس في غاية الفجر وغاية الانقسام وغاية العربدة، فكان الحل أنه يهجرهم من هذه البلاد عشان ما يتنزعوش لا على ملك ولا على أرض، ولا أن مملكة الشمال عايز تصل على حساب مملكة الجنوب، لا لنتم ولا هم، يعني هو كأنه كده خدهم كلهم ف سباهم في عنده فيما يعرف بالسبي البابلي الأول، إلى أن تغلب الفرس على البابليين، ومن باب إن هم أرادوا أن يمحوا ما فعله البابليون عادوا اليهود إلى بيت المقدس مرة ثانية. وهل سبوا مرة أخرى أم لا؟ يعني فيها كلام في التاريخ إلى أن تغلب الروم على الفرس. خد بالك الكلام ده برضو له أثر في النفسية اليهودية. النفسية اليهودية نفسية تختزن كم من القهر وكم من الشعور بأنهم شارفوا على الانقراض عدة مرات، وفي كل مرة من هذه المرات كانوا يقدمون فروض الطاعة والولاء لهؤلاء، من البابليين إلى الفرس إلى الرومان، انتهى الأمر بسيطرة الرومان على بيت المقدس. والرومان كما ترون لا يميلون إلى ما يسمى بالديكتاتورية بالصورة الشديدة، يعني أهم شيء تحقيق المصالح. فالروم كأمة كما يأتي يريدون منذ زمن بعيد، منذ بداية ظهورهم كأمة فاعلة على مسرح الأحداث، ولهم رغبة في أن يظلوا يعيشون في أوروبا على أن يتحول العالم إلى مزارع ومصانع التابعة له، تأتي ثروات الدنيا كلها فلا يخرج خارج أوروبا حيث اعتادوا على طقسها ومناخها، يخرج للسيطرة، فرض السيطرة، طالما تأتيهم الزروع والثمار وفيما بعد صارت المعادن لها أهمية وتأتيهم الضرائب والخراج، فهم لم يكن لهم كبير هم في القضاء على الشعوب الأخرى. وللأسف الآن يعني الناس يقول لك يفرحوا جدا بالسياسة الأمريكية الجديدة في عهد أوباما، مع هي القضية إن فترة حكم بوش تعتبر استثناء من التاريخ الأوروبي ككل، التاريخ اللي هو محاولة السيطرة الشديدة التعنت ما كانتش موجودة عندهم، هو يهمه مدام تسلم وتديله اللي هو عايزه خلاص، لكن ان يبقى الامر بهذه الصورة كان استثناء. هم رجعوا للأصل تاني اللي هو ما فيش أمة أبية فضلا أن تكون أمة الإسلام صاحبة منهج ورسالة ترضى بما يراد منها. الآن أمريكا بترجع تاني لامتداد الخط الغربي هو أن الشعوب الأخرى عليها أن تقطع الطمع في أن تكون أمة صاحبة رسالة، ده أول شيء. الأمر الثاني أن تعطي وعن طيب خاطر ما عندها من ثروات على أن سيترك لها شيء، يعني لن سيترك لها شيء، ولكن ما تحتاج الغرب لابد وأن يحصل عليه بأي صورة من الصور. فالرومان أعطوا لليهود شيء من الحرية ونحو ذلك، وهذه الفترة شهدت عربدة يهودية شديدة جدا، وشهدت انحراف في على المستوى الديني أكثر من غيرها. ربما هم حرفوا التوراة عدة مرات، والباحثين التاريخيين بيؤكدوا أن التوراة اتكتبت على عصور عديدة، وأن تلحظ فيها صنعة كل كاتب وأثر كل مرحلة تاريخية، وحتى يعني لا يتصور بكتاب وعظ حتى ولو لم يكن من عند الله. يعني انت لو جيت لواحد من البشر تقول له الزنا ده شيء فاحش يقول لك هو شايف كده، تقول له ازجر الناس عنه، عمره ما هيقول يتكلم انتم يا من تزنون بالنساء الجميلات حالهم كذا يعني في مقاطع في التوراة فيها وصف للزنا وليست نهي عنه، وينسبونها إلى الله تبارك وتعالى، أن الله غضب على بني إسرائيل الذين ليست كلمة مجملة هكذا زنوا أو انتهكوا المحرمات، لا بل كأن يعني وصف تفصيلي لا يمكن أن ينسب إلى واعظ أصلا. والمحللين بيقولوا دي سمة أدب الأدب القصص والشعر، الأمم المنهزمة تلاقي أدبها أدب جنسي لأن ده نوع من تفريغ الكتف. فقولوا دوت الحاجات دي اتكتبت في السبي البابلي لما كانوا اليهود أمة مهزومة وأمة تعيش هذا الأمر، فراحوا كتبوا قصص جنسي لكن حطوها في التوراة ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، كأن الله عز وجل يخاطب عبادة، بدل ما يقولهم لا تقربوا الزنا تلاقي صفحتين ثلاثة وصف لهذا الزنا، وقد غضب الله عليهم لأنهم فعلوا كذا بالنساء وضاجعوا النساء على هيئة كذا، إلى غير هذا من الكلام. التوراة كتبت عدة مرات فيها كل مرة فيها مجاملة للسلطة التي تحكمهم أنذاك من البابليين إلى الفرس إلى الرومان، ولكن الفترة التي كان فيها الرومان تركوا لهم شيء من الحرية شهدت أشد أنواع الانحراف، وشهدت الردة الصريحة عن التوحيد من أجل التقرب إلى النساء الروميات، من أراد من اليهود أن ينكح امرأة رومية أو غيرها من حتى نساء العماليق أو غيرهم من البلاد المجاورة. وهذه الفترة هي التي بعث فيها نبي الله عيسى عليه السلام، وكان لبعثته غرضان رئيسيان: الغرض الأول رد اليهود إلى التوحيد بعدما حرفوا التوراة ذاتها ووضعوا فيها ألفاظ شركية وعبادات شركية مأخوذة عن العبادات الوثنية من الذبح على النصب إلى غير ذلك، وإلى الآن مصطلح المذبح وغير ذلك موجود في الشعائر اليهودية النصرانية التي أخذت عنهم. هذا كان غرض. والغرض الثاني كان التبشير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مكان من أن اليهود وشوا بعيسى عليه السلام إلى الرومان. وأعجب ما في الأمر أن الوشاكة إيه؟ قالوا لهم أن في بشارة عندنا في كتبنا أنه سيأتي نبي مخلص يخلص اليهود من من يحكمهم، وهذا عيسى يزعم أنه هو الذي جاء يخلص بني إسرائيل من حكم الرومان، فإن نخشاه عليكم. اليهود راحوا للرومان وقالوا لهم ده شكله كده النبي اللي جاي يخلص اليهود من استعباد تحت الرومان، وبالتالي تحرك الرومان في محاولة قتل عيسى عليه السلام في القصة المشهورة التي يعتقد اليهود والنصارى أنه صلب بالفعل، بينما الحق أن الله عز وجل قد رفعه كما هو معلوم. بعد واقعة محاولة قتل عيسى عليه السلام سلط الله عز وجل الرومان على اليهود، وهذا عقوبة قضرية على ما فعلوا من محاولة قتل عيسى عليه السلام ومن قتلهم بالفعل أنبياء قبله كيحيى وزكريا عليهم السلام. فانقلب عليهم الإمبراطور تيتوس بحوالي سنة 70 ميلادية، فدمر بيت المقدس وطردهم خارجه وفرقهم في أنحاء الإمبراطورية الرومانية. الأقرب حركات التشتيت والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي لليهود كانت على أيدي الرومان اللي هم أوروبا، ومع ذلك تجاوزوا هذا الأمر. الأمر سيأتي إليه، لأن هم يعني أمة تعودت أن تستعبد، ولما جاء الرومان يعرضوا عليها إن هم ينتقموا من المسلمين لا بأس، يعني سيجدون من يمدهم بمدد ومن يجعلهم أمة، لكن تفريق اليهود جاء على أيدي الرومان، تدمير بيت المقدس. ولذلك الراجح أن الرومان هم العباد ذوي البأس الشديد الذين أرسلهم الله على بني إسرائيل بالفعل، انتهى الأمر، والذين تبروا ما علوا تتبيرا، هدموا بيت المقدس بعد ما أعيد بناؤه هدموه. وأما كن في حرب بين المسلمين واليهود نعم، ولكن ليست هي المقصودة بهذه الآية، لأن المسلمين عندما ينتصروا على اليهود لا يهدمون البيت وإنما يعظمونه، والله تبارك وتعالى لم يصف هؤلاء بأنهم مؤمنين وإنما فقط وصفهم بأنهم ذوي بأس شديد. إذا إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين حصل بالفعل في التاريخ اللي احنا قلناه دوت، إما يكون الفترة الأولانية بعد مملكة نبي الله داود، وإذا فساد مؤرخ اليهود نفسهم بيخجلوا من وصف حرب داخلية بين قبائل اليهود فيها أبشع أنواع جرائم الحرب. والفساد الثاني كان فترة الرومان، فترة الرخاء لما الرومان سابوا لهم الحبل على الغارب فكان في زنا وفواحش وردة وعبادة أصنام، بمعنى الرجل يريد الزواج امرأة رومانية أو من العمالقة تأتي إلى البيت وتضع أصنامها فتعبدها ويعبدها معها، وإن كان آخر عقوبة في ذلك هي إرسال الرومان عليهم، وإن الرومان دمروا لهم دمروا البيت بيت المقدس وطردوهم. والإمبراطور تيتس برضو كالعادة مشكلة اليهود مع من يحكمهم إنه ما بيلاقيش فيهم حل طول ما هم يهود كده، فالمختنصر قال انتوا بتتعاركوا على ايه؟ يعني بتتعاركوا على مين ياخد ارض على حساب مين؟ قالوا طب دي ارض اجدادكم بتتعاركوا عليها، هديكم ارض تانية خالص ما تتعاركوش، ويبقى اللي عايش فيها عارف انها مش بتاعته. تيتوس راح واخد كل شوية حاططهم في بلد اوروبي مختلف عشان يعني كل عيلة صغيرة، وده امر له جذور في التاريخ. يعني لما استسقى موسى لقومه فجر الله له ايه 12 عينا، عشان كل صبط من اصباط اليهود يبقى له اعلان، لو لهم عين واحدة على قلة عددهم سوف يتنازعون عليه. فنفس القضية، فده راح مفرقهم عشان كل عيلة تعيش في البلد، لان عيلتين يهوديتين مع بعض تلاقي اللي انت بتشوفه من اليهود عموما بينهم ومن بعض اشد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ففرقهم تيتوس في البلاد الأوروبية منهم، ودول الأغلبية اللي راحوا فرقوا في الإمبراطورية الرومانية، بعضهم فر إلى بلاد فارس، وبعضهم ذهب إلى جزيرة العرب ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب هؤلاء كانوا أمثل اليهود آنذاك، وسبحان الله استعملهم الله عز وجل في التمهيد لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأوا يتكلموا في بلاد العرب عن النبي القادم الذي سينضمون إليه ويعيد إليهم مجدهم المسلوب ويقاتلون معه أعداءهم وينتصرون على أعدائهم، وده بالفعل حاصل لمن كان منهم من أهل الإيمان وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعزه الله بهذا الإيمان. لكن هم كانوا أو اليهود من أمهر الناس في الكذب، وأكثر الناس يكذبون الكذب ثم يصدقونه. هم كذبوا إن النبي الخاتم سيكون منهم، وبعدين أصروا على هذه الكذبة. هم قالوا مش مجرد ان هم قالوا للعرب، هم قوم جايين من انكسار ومطرودين ومشردين من ارضهم، فبيقولوا العرب لا ما تتعاملوش معانا من هذا المنطلق لانه يوشك ان يأتي نبي فنعتز به ونتعزز به ونقاتلكم معه، فلا تعاملون على اننا امة هشة أو منبوذة أو مطرودة أو نحو ذلك. وبعدين ولأن العرب لا يعرفون، فما يعني حرفوا هذه البشارة ذاتها وادعوا أن هذا النبي منهم، ثم صدقوا ذلك. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكان مكان، لكن استعملهم الله عز وجل في التمهيد لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود الجزيرة العرب استعملهم الله عز وجل في التمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملهم أيضا في أن يقدموا لنا نموذج للشخصية اليهودية، مكرها وخداعها، وما هي الطريقة المثلى في التعامل معها في عبر وقائع من المواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لأن اليهود في جزيرة العرب كان لهم مركزين رئيسيين في قلب جزيرة العرب، وأما في أطرافها فكان لهم في الشام واليمن والعراق، أما في القلب فكانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكنها ثلاث قبائل من قبائل اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، وكانت كلها أو يغلب عليها اليهود. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة أول ما وصل المدينة، ثم غدروا قبيلة بعد أخرى حتى أجلي بنو قينقاع وبنو النضير وقتلت بنو قريظة، ولم يكن بينه وبين يهود خيبر شيء كسائر البلاد العربية التي انتظرت نتيجة المواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حتى تدخلوا تدخل سافر في التأليب، تأليب قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحان أوان غزوهم حتى غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن خيبر. وبهذه الحلقة من المواجهات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود انتهت تقريبا المواجهات الأولى بين المسلمين وبين اليهود، وغابت لحظة كبيرة، فترة كبيرة من الزمان، إلى أن أطلت في على شكل حلف يهودي نصراني أوروبي على المسلمين. من واقع هذا التاريخ تستطيع أن تستنبط أن اليهود يرثون صفات وراثية معينة، من الله عليه منهم بالإسلام والإيمان وعالج ما كان منها من خلل، ربما يصير من خيار المؤمنين كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولكن من يترك الحبل على غاربه بل ويزداد، فتجد هذه الصفات واضحة جدا فيه. اليهود أمة عندها ذكاء فطري عالي كالعرب، العرب من الناحية الفطرية، يعني العرب واليهود عندهم ذكاء فطري أعلى مما عند الروم، ولكن الروم عندهم جلد وحرص ودأب، وده الحاصل عندهم، وبالتالي استطاعوا بهذا الحرص والجلد ومتابعة العمل أنهم يسرقوا نتاج العقول الأخرى حتى في الأمور الدنيوية. الشخصية اليهودية شخصية تبتسم بالذكاء، هذا الذكاء إن كان في نفس طيبة تلاقي يساوي يعني يوظف الذكاء آلة العقل، آلة من الآلات، فاللي أعطي هذا الذكاء ما يوظفه في طاعة الله تبارك وتعالى أو في غيره، يغلب على اليهود أن يوظفوا ذلك في الشر، فبينقلب هذا الذكاء مكرا وخبثا وإيقاع للفتن بين الناس إلى غير ذلك. اليهود كقوم شديد التمسك بتاريخهم، دي حاجة وراثية، بيتولد انه هو عارف انه يهود، فيبقى بيتولد لديه كم حقد وكراهية للبشرية جمعاء، انه هو بيتقال له ان اجدادك اتخذوا من ديارهم واتسابوا ورجعوا واتطردوا ورجعوا وشتتوا، ولغاية بقى محارق الغاز الاخيرة، وهي تاريخ اليهود كله كده، يعني هي محارق الغاز سواء صحت او لم تصح، تاريخ اليهود كله كده، هم اصحاب مكر وخداع، بيد او يفرقهم بين البلدان او يموتهم كلهم كما ينسبون الى هتلر، ان هو كان بيقول قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول. فهو يعني كأنه ساب دول عينة الناس تشوف بس هل دول فيهم حل تاني غير كده. أنا عايز أقول هل حد عنده حل مختلف لهذه الصفات؟ دي صفات وراثية موجودة، كل هذه الصفات قابلة للعلاج لو أنهم أسلموا لله. إن الصفات الوراثية لا يكاد يمكن تغييرها إلا بمشقة بالغة. الإيمان يغير النفوس. بص الصفات العرب الوراثية كان فيها حاجات حسنة من الكرم والشجاعة وأشياء خبيثة من حب العلو وحب الفساد والعصبية الجاهلية ونصرة القبيلة. بعضها موجود عند اليهود، ما هو موجود عند اليهود في صورة مكر وخداع، موجود عند العرب في صورة حمية وشجاعة. لكن المبدأ ان هو ينصر قبيلته كان موجود، لكن انظر كيف عالجه الإيمان وكيف غيره الإيمان. عموما الشخصية اليهودية شخصية شديدة الخبث والدهاء والمكر، شديدة الكراهية لكل بني البشر. تجد التلمود يعني التوراة ما كفهمش التحريف اللي فيها، اللي زعموا فيها انهم شعب الله المختار، وان لا ده في التلمود مزيد من روح التشفي ان اليهود عايزين يعملوا ايه في الناس لما يسودوا، ده عايزين يمسخوهم دنيا واخرة. يعني هم مش ولذلك الديانة اليهودية ديانة منغلق مش اصحاب رسالة. اليهود بيعترف ابتداءا انه مش اصحاب رسالة. طيب انتوا اهل الحق فيما تزعمون، حد ينفع يدخل عندكم؟ يقولوا لا مفيش. اليهود ديانة لجنس اليهود. طب والباقي؟ هي فعلا رسالات انبياء بني اسرائيل كانت لبني اسرائيل، لكن كان كل قوم بيجي لهم نبي الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى العالمين. فاحنا بنيجي نقول للناس كلهم بنقول لهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى العالمين، الى العرب والعجم، ليس رسول العرب فقط. ولا يكاد يتميز في تاريخ المسلمين عربي من عجمي في السيادة في العلم والجهاد وغيرها. ساد هؤلاء وساد هؤلاء، ونسبة من ساد من العجم ربما تقارب او تفوق في بعض العصور من ساد من العرب. إذن الدين الإسلام نظريا وعمليا دين للعالمين، وبالتالي المسلمين أصحاب رسالة بيدعو الناس إلى الدين في توحيد الله تبارك وتعالى، في تخلص من العبودية لغير الله. اليهود رسالتهم إيه؟ ما لهمش رسالة، رسالتهم رسالة انتقام. بمعنى هو ابتداء بيقول أن الحق محصور في اليهودية. طب واللي عايز الحق ده يقول له لا أنت مش ملكش، غير متاح، يعني غير متاح انك انت تروح للحق ده، مال ايه تفضل زي ما انت. فقط تبوس الايادي تعترف، يعني غايه ما هنالك انه يبقى يعني ايه الاقصى ما يمكن ان اليهود تقدمه كرساله لغير اليهود، انه يبقى حيوان اليف، يبقى يعني اعترف بكرم اسياده فيبقى يستحق في الدنيا انه يعيش، لا ما يتقتلش ولا يتقطع إرابا ولا غير ذلك، يستحق يعيش في الدنيا وفي الآخرة مش هيبقى أسوأ الناس يعني. لكن هم مش مقدمين له حل في الآخرة هيحصل في إيه إذا كان الحق هو اليهود. هو الله تبارك خلق بقية الأجناس لكي تعذب، ملهاش حل تاني، مفيش إنسان عنده اختيار تاني يقدر ينجو به من العذاب، لأن الحق هو في دين اليهود على ما يزعمون، وهذا الدين لم ينزل إلا لليهود. فدي الرسالة. فإذا ماذا تتوقع من قوم هي رسالتهم كده؟ رسالتهم رسالة عذاب. أقول لك هو عليك أن تعترف لو عايز الحق، عليك أن تعترف بأنك خلقت للنار بس. ده المفروض بقية الناس يعترفوا به. طب في الدنيا بقى يعمل إيه؟ والله حسب ما يجود عليه ويتكرم عليه أسياده من اليهود، إن شاء خلوا إنسان يعني، وإن شاء مسخوا في الشهوات وفي غير ذلك. الشخصية اليهودية شخصية شديدة الخبث والدهاء، تمتلئ حقدا وكراهية، وفي نفس الوقت تمتلئ خوفا ورعبا. لذلك تلاقي اليهودي فعلا هم أقرب الإنس للشياطين. في الحديث بيقول إذا تعست دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه حينئذ يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن ليقل قدر الله ما شاء فعل، فإنه حينئذ يندهر حتى يكون مثل الذر. يعني الشيطان مخلوق قوته البدنية متفاوتة حسب غذائه، هو ما يجد من إمكانية تسلط وعلو وتنفيذ ما في قلبه من حقد وكراهية. فلما يلاقي الناس خايفة منه يجي دوره في الانتقام. فلما لو واحد دبته عطرت يقول تعس الشيطان، يعني هو الشيطان هو المتحكم والمسيطر، وهو يتعاظم حتى يكون مثل الجبل. الناس بتنسب له كل حاجة، لكن لما الناس تعرض عنه يقوم يبقى زي النملة الصغيرة. ده نفس واقع اليهود، يفرحوا جدا لما يلاقوا ناس بيتكلموا على مخططات اليهود، وان اليهود مخططاتهم دقيقة. فين الدقيقة؟ ده قالوا طبعا دعك من المرحلة اللي ما بين المؤتمر الصهيوني الاول ووعد بولفور وقيام دولة اسرائيل، وقالوا 50 سنة، بقت 50 سنة بالضبط، لان الفترة دي ما كانش فيه اعلام، ما كانش فيه الاعلام اللي موجود دلوقتي. بمعنى ان ممكن يجي واحد ويقول لك ده انا كنت قايل. يعني هو عمل دولة اسرائيل سنة 48، يقول ده انا من 50 سنة قلت بعد 50 سنة واسبوع ويومين وثلاث دقائق هتقوم دولة اسرائيل وهيقام زي ما قلت. هو بيدعي. طب تعال شوف بعد ما بقى فيه اعلام وبقى فيه توفيق للتصريحات، دولة اسرائيل الكبرى اللي مش عارف كانت كام و90 انتهت ما قامتش، وراحوا معدلينها، قال لك طب تبقى دولة صغيرة تتحكم اقتصاديا في المنطقة التي حولها. الموضوع سيأتي، لانه احد المراحل المهمة في تاريخ الصراع ان اسرائيل طبعا بريز كرجل سياسي اختار في توقيت دقيق جدا انه ما يخسرش الكرامة اليهودية، وقال خلاص مشى قدما فيما سمي بمعاهدات السلام، لانه كان عايز يلحق يقول ان اليهود وبقرار ذاتي تخلوا عن حلم دولة اسرائيل الكبرى، لأنهم حصلوا على ما يريدون دون أن يقيموا دولة سياسية كبيرة، وهي أن السيطرة الاقتصادية. كان مؤتمر أصله بعده عدة مؤتمرات للتعاون الاقتصادي، حتى وقتها كان قال إن هو كان إسرائيل كانت بتفكر تدخل جامعة الدول العربية، حاجات كده. ده يعني كانت خطط حقيقية موجودة عند الساسة الإسرائيليين عشان يحافظ على ان الهالة الاعلامية اللي اتعملت ان هم اللي عايزين يعملوه بيعملوه. طب ايه اللي عطل قيام دولة اسرائيل الكبرى؟ اللي عطل قيام دولة اسرائيل الكبرى وجود اطفال الحجارة، واللي الان بيهدد زوال دولة اسرائيل الصغرى وجود جماعات الجهاد الصغيرة جدا، أصحاب الصواريخ اللي بيتقال عليها صواريخ عبثية. الكلام ده يعني يأتي لأنه مهم جدا أن احنا نفهمه، ولأن طبعا الصحوة الإسلامية يعني كم لا يمكن إغفاله حتى من الناحية النفسية. الصحوة في بلاد المسلمين لن تستطيع أنها تنضم إلى إخوانها في فلسطين، ولكن يكفي فقط تقرير وإيضاح هذه الحقائق، لأن الحرب الإعلامية لعلها تكون أشد من الحرب العسكرية، الحرب النفسية أشد، ولازم نكون واخدين بالنا بلا شك أنه بالموازي يعني الأمر في غاية الوضوح، أن أطفال الحجارة هم اللي خلوا بريز يروح يعمل مؤتمر سلام مع منظمة التحرير اللي كان بقالها 50 سنة بتبوس الايادي عشان حد يعترف بيها، حد يتكلم معاها. ما حدش كان بيرضى يتكلم معاه. لكن لما أطفال الحجارة أجبروا العالم أنه يتكلم مع منظمة التحرير آنذاك في محاولة لإقامة دولة فلسطينية لإغلاق الملف، لأن هم أدركوا أن هم حساباتهم كانت خطأ، أو أن الله تبارك وتعالى استعمل لدينه من لم يكن في حزبانه، لعل الحسابات تكون كانت صح بمعايير الوقت اللي اتحسبت فيه. التطور اللي حصل ان الامر مش مجرد اطفال حجارة، وان في يعني اسلحة تحدث نكاية في العدو، ولما تتكلم على عدو لازم تعرف هو قد ايه، هو ايه ايه العدو ده. عم اتكلم على عدو زي ما نقول منغلق عقديا واجتماعيا بيتآكل بيقل عدد، لأنهم لا يتزوج اليهودي إلا من يهودية، الديانة اليهودية ديانة منغلقة، عنده كم حقد وكراهية يظهر في زمن الرخاء. يبقى اللي يقول طب نخفف الضغط عنهم، الكلام برضو لما تيجي تحسب لأن الحسابات هل أخطأت حماس أو غيرها، طبعا قد يأتي الكلام ان احنا مش بنأيد حماس جملة وتفصيل، ولكن هم حركة جهاد سنية في الجملة، حتى وان كان لها قدر من الاستفادة مما عند الشيعة من اموال او من سلاح، لكن حركة جهاد سنية ما ظهرش يعني مش هنحاسب الناس بقى بما يمكن ان يحدث، الى الان محافظين على هذه الدعوة السنية. بلا شك ان هم نقدر نقول غيروا موازين القوى تماما في هذا الصراع. ليه؟ يعني انت عندك قدام عدو لما بيبقى في امان عنده كم كراهية مش محتاج استفزاز زي ما بيقولوا، ده هو مستفز من ايام السبي البابلي ومن ايام بختنصر ومن ايام هتلر، عنده كم حقد وكراهية لو وزع على اهل الارض لوسعه، فما حدش يتكلم على استفزاز اليهود، يعني هم مستفزين تلقائيا. فقط تتكلم على موازين القوة، بمعنى لو في قوة ربع يتقدموا مفيش، يقوم يقولك ما هو انتوا حقيقة اللي قدام منه، طب ليه؟ يقولك ما هتلر كان بيقتل، طب احنا ما احناش هتلر، لا انتوا هتلر، طب ما مش مشكلة بشر وخلاص، في يهود وفي سائر البشر، هما من حقهم يقتلوا اللي يقدروا عليه، اللي عشان هتلر قتلهم في يوم من الايام او غيره، التاريخ مليان وكم الحقد والكراهية شديد. نفس الوقت احنا بنقول مع الحقد والكراهية وحب الاستعلاء في كم خوف وهلع غير عادي. طبعا يعني قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، فأي خصم سيواجه المسلمين سيجد في قلبه رعبا، بس المسلمين يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى. احنا بنقول اليهود عندهم رعب ذاتي ما في مواجهة المسلمين وفي مواجهة غيرهم، عندهم كم رهيب من الرعب. اتخيل ان هم امة بترف قصص تقتيل الفرعون لهم، وقصص تشريد بختنصر والفرس والرومان، يعني يقولوا ما من امة تسلطت عليهم الا وقتلتهم وذبحتهم وشردتهم، فعندهم قدر من الخوف والهلع رهيب جدا. يعني بعض وكالات الأنباء بتتكلم على إن الجنود الإسرائيليين في حرب غزة كانوا بيرتدوا حفاظات، الحفاظات التي يرتديها الأطفال لكي يقضوا فيها حاجاتهم، كان الجنود يرتدون حفاظات لأنه لا يأمن أن ينزل من الدبابة ليقضي حاجته إلا إذا عاد إلى قواعده أو غير ذلك. درجة الخوف والرعب درجة كبيرة جدا. أي عدو حيواجه المسلمين حيبقى عنده الخوف والرعب دوت، لكن هو عند اليهود أكثر بكثير. لازم نفهم التركيبة ديت والنفسية ديت لما نيجي ندرس ونعرف دول يتعامل معهم إيه أو إيه الأفضل أو كذا أو كذا. ده ملخص تاريخ اليهود وملخص ما ترث يرث اليهودي بمجرد ولادته لما تنكس فطرته ويرضع هذه الأشياء. لو إنه أمكن الوصول إليه مبكرا وكتب الله له الرحمة ويعني استنار قلبه بالإسلام، طبعا من الممكن جدا أن يتخلص من هذا كله. لكن طول ما هو بيعرف هذا الكلام ويتعلم منذ صغره إن اليهود هم البشر اللي يستحقوا الحياة واللي يستحقوا النجاة في الآخرة، غيرهم لا يستحقون الحياة وخلقوا للنار أصلا، ما عندهمش أمل يدخلوا الجنة. ومع ذلك البشر الآخرين اللي هم دون اليهود وخلقوا من أجل النار عبر التاريخ، آذوا اليهود واستعبدوا اليهود وشردوا اليهود وقتلوا اليهود. أتخيل كيف سيكون طريقة التصرف والتعامل والنفسية التي يتعامل بها الفرد اليهودي مع الآخرين. ولذلك طبعا بعض وكالات الأنباء أيضا بتتحدث عن جنود يهود رفضوا الأوامر بقتل المدنيين ونحو ذلك من الوارد، ولكن الغالبية العظمى بتستمتع بذلك لأن هي شخصية مريضة نفسيا كما ذكرنا لهذا الكم الرهيب اللي بنحكي. أنا أترك تاريخ اليهود جانبا لنعرج بسرعة على تاريخ الروم، تاريخ الأوروبيين، ولعلنا تناولنا جزء منه أيضا في مناسبات أخرى. المقصود نحن نجمع الخيوط عشان نرى الصورة متكاملة. الروم أمة همجية منذ نشأتها، جاورهم اليونان. اليونان دول قوم من الهند هاجروا إلى أوروبا واستقروا فيها. الشعوب شرق آسيا أو هذه المنطقة شهدت أنواع من الفلسفة القديمة، هي فلسفة كفرية بلا شك، ولكن لها سمات فيها قدر من تعظيم النظر العقلي، الشعور بأهمية الجانب الروحي، وإن كان ضلوا الطريق باليوجا وغيرها، ولكن عندهم قدر من الأفكار والمبادئ. ولكن أيضا كانوا أمة قليلة العدد، غير نامية، غير مائلة إلى التوسع، في حين كانوا الروم أمة بتتكاثر بسرعة في حروب داخلية بينهم. يعني هم منذ نشأوا وهم في حرب داخلية. تاريخ أوروبا، تاريخ الروم منذ بدايته إلى الحرب العالمية الثانية صراع داخلي وقتال لا ينتهي بين الشعوب الأوروبية، انتهى بعد الحرب العالمية الثانية بعدما اتفقوا على انه ما فيش داعي يقاتلوا بعض لان الدنيا واسعة وفيها امم منهارة مستسلمة، كل واحد بس يبقى فيه قواعد للعبة، كل واحد يروح ياخد جزء يرضي به نهمة. كان الصراع داخل قبائل الروم الى ان هم انتبهوا ان جنبهم اليونان لديهم تطور ولديهم نظم إدارية لما يمكن أن يسمى بدولة. الديمقراطية وغيرها دي أنظمة يونانية. فقرر الرومان اجتياح أو الاجتماع على اجتياح اليونان وسرقوا منهم حضارتهم، وهي وإن كانت حضارة لا يبكى عليها إلا أنها مقارنة بالتاريخ الروماني الأسبق من ذلك كانت أعلى شأنا بكثير. إلى يومنا هذا والأوروبيون ثقافتهم ثقافة يونانية، الديمقراطية وحتى الاقتصاد الحر وغير الحر وكل الكلام اللي تم اشتراره بعد ذلك في القرن الثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر، كل دي كانت أفكار يونانية قديمة. الغرب إلى الآن يوناني. الألعاب الأولمبية إحياء لما كان يتم في بلاد اليونان قديما. المسابقات الجمال كل الغرب ما زال يوناني في طريقة تفكيره في طريقة معيشته إلى يومنا هذا. طيب إلا خلاصة الخلطة الرومانية اليونانية، الخلطة دي عبارة عن قوم يعظمون جانب الشهوات جدا، وبالتالي يعني كلمة شهوة في عرف المسلم حتى يستحى منها، يعني مش شهوة الفرج فقط، شهوة الفرج وشهوة البطن، يعني كلمة شهوة تحمل في طياتها انه ما ينبغيش الانسان يسرف فيها في مباحها فضلا عن حرامها. بينما الروم قوم مستغرقين في الشهوات، شايفين ان غاية وجودهم هو الاستمتاع، عشان كده تلاقي ان الشهوات عندهم معركة من المعارك الثقافية القائمة الان بين الروم وبين المسلمين. لك ليه انتوا عاملين قيود على شهوة الفرج؟ انتوا كده ظلمين الانسان. هو عنده الانسان يعني ياكل ويشرب، تلاقي بقى السندوتشات العجيبة ديت مثلا، ده جزء من مكونات الثقافة الغربية. طب الإنسان لو هو محتاج وجبة عايز يأكل كتير، ليه لازم يأكلها في سندوتش واحد عشان لو يعني لازم يفتح بقه كالحيوان تماما؟ لا، السندوتش الكينج سايز ده بيشبع جانب نفسي عند الرجل الغربي، لا يقوم مقامه سندوتشين صغيرين، لا لازم ياخد سندوتش كينج سايز. وعلى هذا فقس في شهوة البطن شهوة الفرج. ولما جيهم خدوا النظم اليونانية، خدوا نظم بتقول ان اللي الشعب عايزه، قالوا خلاص هو ده اللي الشعب عايزه. وثم صارت بهم الامور ايضا ان كل قبيلة، وان كان الاثر في الاوروبيين اكتر نتيجة انهم قوم شهوانيين، فمش هتلاقي موضوع الحفاظ على القبيلة، فبدأت الجغرافيا هي اللي تلعب اثر اكبر في العصبية. يعني دول اللي عايشين هنا ودول اللي بقت انجلترا فرنسا المانيا وهكذا، فبدأت الجغرافيا البقع الجغرافية هي التي تقسم الشعب الاوروبي الى شعوب. ودخل يعني النسب بصورة او باخرى، لكن في النهاية في فكر عام ان الفرد غرضه في الحياة ان يشبع رغباته، وان الامة عبارة عن مجموعة أفراد عايزين يشبعوا رغباتهم، فلو ما تحت أيديهم من موارد قليلة يبقى لازم ياخدوا اللي جنب منهم، كان طعام كان نساء كان أي شيء، لابد ان الفرد عندهم الفرد حياته انه يستمتع. وتلاقي بقى الكلام ده بي بي بي دي رسالة، الروم كده اصحاب رسالة، صحيح رسالة شهوانية منحطة ولكن اصحاب رسالة، وهي دي رسالتهم الى اليوم، وهو عايز يعرضها بتعزز، مش عايز يعرضها وهو خجلان، لا ده هو عايز يعرضها وهو بيزعم ان هو ده الصح. طيب ده كفر. طب والأمة، الأمة دورها توفر هذه الرغبات للأفراد. يعني من ضمن الأمور الطريفة في فرنسا مثلا بيدوا الفياجرا في التأمين الصحي، مش ده القضية، القضية ان دي ثقافة تحكمهم الى يومنا هذا، يعني المجتمع ما ملتزم تجاه أفراده بإشباع هذه الرغبات إلى آخر درجة. طيب فلما يبقى الموارد اللي تحت إيديه ضعيفة لازم المجتمع ده يروح ينتزع الموارد اللي تحت إيد غيره، وهذا في الثقافة الأوروبية أمر لا غبار عليه البتة. طبعا الثقافة الغربية الحديثة حاولت بعد ما ضمنوا ان اوروبا ستجد معين لا ينضب من الموارد، بدأوا يتكلموا ان الكلام ده ما يصحش، وانه مع انه بالفعل كان حاطط ايده على كل اللي هو عايزه. ولما جت امريكا حست انها مش حاطة ايديها قوي وان في خطر ان البترول ينقص او يقل، رجعت الى عادتها القديمة وحربت حرب. يقول لك بوش بعد 8 سنين وهو ماشي قال لهم والله انا اسف، حرب العراق كانت بناء على معلومات مخابراتية غير دقيقة. يعني والمشكلة ان الناس برضو بيقولوا يعني بيعلقوا على هذا الموقف وكأنه موقف حقيقي، لا ده هو راجل بس بيقفل الكذبة اللي هو كذبها، يعني هو كذب كذبة وهو بيكذبها قال الصح، يعني هو بيقول ان في اسلحة دمار شامل وفي قال دي حرب صليبية جديدة، وده بعد من ابعاد الحرب دي سواسات. وهو بيتكلم برضه قال احنا رايحين نحارب في العراق عشان مصانع السيارات الأمريكية ما لا تجري دراسات حول تخفيض استهلاك الوقود في المحركات. وما تظنش ان الكلام ده، لا ده كلام في صميم طريقة التفكير الأمريكي. الأمريكان عايز يركب عربية زي الدبابة كده طويلة وعريضة وصوت موتورها يجيب تاني بلد، مش زي العربيات بتاعتنا الموتورها بيكركر، لا موتورها يضخ البنزين في الموتور يسمع العربيات اللي جنبه. وبعدين بدأوا يقولوا لا لازم نتيجة البترول قليل وسعره غالي لابد من التنازل عن هذه المواصفات. فمش كانوا يقولوا لا احنا رايحين نحارب في العراق، وفضلوا ركبوا عربيات اللي هي مش عارف 3000 سي سي و5000 سي سي قطر يعني، وحنروح نجيب لكم البترول. فلا ده بلا شك هدف اساسي في الحروب. فالمقصد ان هي دي اوروبا. بدأت اوروبا منطقة جغرافية ضيقة جدا باردة جدا، يعني غير مناسبة لنمو كثير من الزروع، مواردها قليلة إلى غير ذلك. فبدأوا بعد ما خلصوا على اليونان خدوا الشام ومصر، وبدأت الحروب بينهم وبين الفرس، لأن دي كانت حضارة أخرى على جانب آخر إلى غير ذلك. فلما جه بدأت تبقى الإمبراطورية الرومانية، وبرضو الرومان كانوا بيفرقوا بين أوروبا وبين الإمبراطورية الرومانية. البلاد الأخرى لازم يكونوا عارفين أنهم بلاد تابعة لأوروبا وليست جزء منها. يعني طب يوسعها ويخليها حتة منها؟ لا، لازم الناس تكون فاهمة ان الرومان دول اللي بيحكموا الشام وبيحكموا مصر. ما اهل هذه البلاد لا ينبغي ان يطمعوا في ان يكونوا جزء من الامبراطورية الرومانية، بمعنى انه يبقى مواطن بالدرجة الاولى زي ما يقول. لا، الرسالة اللي الروم طلعوا بيها برا اوروبا ان الشعوب الاخرى لانها اضعف من الروم عليها ان تؤدي ضريبة وجودها في الدنيا اللي فيها الروم. ربنا ابتلاك بان الروم موجودين عايشين في نفس الكرة الارضية اللي انت عايشها. طيب يبقى البلد ديت بينزل البلد بيسيب ما يشبه الحكم الذاتي، لكن مطلوب عدم تهديد مستقبل اوروبا، ده رقم واحد. طبعا ما يبقاش في قوة عسكرية. الامر الثاني ان اوروبا تشوف هي محتاجة ايه وتاخده. محتاجة ضرائب تفرض ضرائب، محتاجة منتجات زراعية او غيرها تروح لها تروح لها، وهتسيب الدنيا. اليهود كان سايباهم يهود، لهم معابدهم ولهم احبارهم ولهم رهبانهم. في مصر كذلك كانوا سايبينتهم على ديانتهم الى غير هذا، إلى أن بدا للإمبراطور قسطنطين أن يجعل الإمبراطورية الرومانية أكثر تماسكا. وتزامن ده مع المرحلة التي تلت رفع عيسى عليه السلام وحدوث صراع بين الموحدين الذين تمسكوا بأنه عبد الله ورسوله، وبين بولس اليهودي وأتباعه الذين زعموا أنه إله أو ابن إله. فكالعادة اليهود هم اليهود مصدر إزعاج لمن يكون حاكما عليهم، ومصدر تسلط لمن يكون محكوما به. فقسطنطين هناك في أوروبا قالوا له الحق بلاد الشام، اليهود بيتعاركوا مع بعض. وكالعادة برضو معارك اليهود مع بعض تساوي تحريق بالنار وقتل الناس أحياء إلى غير ذلك. وإن كان للأسف كان هذا الأمر من نصيب الموحدين من بني إسرائيل، حرقوا بالنار أحياء حتى قضي عليهم تقريبا. فجرائم اليهود تجاهنا قديم، احنا بنعتبر جرائم بني إسرائيل ضد الموحدين من بني إسرائيل جرائم تجاهنا، وبنفس الدرجة من الفظاع وبنفس الدرجة من الشد. نفس القضية قسطنطين بعت للناس دي يشوف، فسمع منهم هم بيتعاركوا على ايه، فبدا له انه الديانة اليهودية المحرفة ما كانش، يعني عيسى عليه السلام هو احد انبياء بني اسرائيل، فكان حتى الان الصراع يهودي يهودي، بمعنى بعض بني إسرائيل ابتداء صدقوا بعيسى عليه السلام والأكثر كذبوا، وبقى في حرب بين اليهود الذين كذبوا عيسى عليه السلام وبين اليهود الذين صدقوا بعيسى. ثم الذين صدقوا بعيسى انقسموا إلى قوم تمسكوا بالتوحيد وقوم أشركوا. فمن وسط هذا الصراع وجد قسطنطين ان مذهب بولس اللي بيقول ان عيسى عليه السلام هو ابن اله مذهب شديد الشبه بالمذاهب بالديانات الوثنية الرومانية. فقال طيب لو هو اخذ الدين ده وعممه، الروم مش فارقة معاهم. يعني هم اولا الدين عند الروم حاجة كده، عشان كده الى الان يقول لك انتوا بتزعلوا ليه لما بيسخروا من الرموز الدينية أو من الله عز وجل والعياذ بالله. هم طول عمرهم كده عندهم الدين ده مادة فكاهة وتنضج من أيام ما كانوا عندهم الديانة وثنية والآلهة كتير، ولو زعل منهم إله بزعمهم بيروحوا للتاني، الاثنين زعلوا يرفضوهم هما الاثنين ويخترعوا إله ثالث ورابع، لأن هي الآلهة عبارة عن تماثيل وقصة. يطلع واحد أديب أو مفكر يقول إيه إنه حيعمل إله للخير، إله للشر، إله للجمال، إله للحرب كده يعني. فكان شيء عادي يعني لو هو اتقال للروم والله ان الالهة بدل ما هم كتير قوي خليناهم ثلاثة بس. والنصارى كان بطبيعة الحال بعضهم بيعتقد هذه العقيدة والبعض الاخر، فاختار قسطنطين هذا المذهب وجعله الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية. ودي كانت مرحلة جديدة من مراحل أوروبا، أخذت أوروبا فيها دين عيسى عليه السلام بعد تحريفه بهذا التثليث. القضية أن الدين ده راح لهم يعني مشوه في التوراة بتاعة اليهود، عيسى عليه السلام بصفته أحد أنبياء بني إسرائيل جاء يدعوهم إلى الرجوع للتوراة، ولكن التوراة الحقيقية وليست التي كتبوها. فالأناجيل فيها التمسك بالتوراة، والتوراة المحرفة فيها أن اليهود هم شعب الله المختار. طب والقصة اللي النصارى بيعتقدوها ان اليهود قتلوا عيسى عليه السلام او اعانوا على قتل الرجل الاوروبي، لو حب يبقى متدين هيفقد عقله، ولعل هذا السبب انهم اشاعوا ان التدين بيجيب نوع من هذا. ده تدينهم هم، بمعنى كم متناقضات في ديانة واحدة. يكفي بس موقف، ما الموقف الذي يجب أن يأخذه من يؤمن بالديانة النصرانية من اليهود؟ هتلاقي موقف متناقض جدا، وإلى يومنا هذا شوية يعدوهم شوية يحبوهم وسيأتي أثر هذه الجزئية بالذات في الصراع. لكن فرضت هذه العقيدة وجمعها مشكلة الأوروبيين إن هم متحررين، كانوا متحررين قبل ذلك وعندهم قدر من التساؤلات. طب الدين ده بتقولوا ان في اله في السماء وخلاص بلاش الالهة اللي في الارض، طيب اين المستند؟ الحاصل النصارى الاحبار النصارى كذبوا كذبة، لان انجيل عيسى عليه السلام كان فقد. هم اختاروا شوية كتب سيرة إذا صح التعبير واعتبروها أناجيل. فلما تقال لهم فين الكتاب الذي من عند الله، قالوا لا، ما هو المجامع الكنيسية بتحل فيها روح القدس فيكون كلامها وحيا. طبعا ده عشان يبرروا ان الأناجيل دي يسموها انها من عند الله، مع ان اسمها انجيل متى وانجيل مرقس، وعشان يبرروا ان الاناجيل دي نفسها ما فيهاش التثليث ولا فيها ان عيسى ابن الله. يعني عقيدة النصارى عقيدة قررت في مجامع كان اولها اللي عقده قسطنطين ده، وبعدين عقد بعدها كذا واحد، لها تواريخ محددة. اذا هذه العقيدة عقيدة مصنوعة، تاريخها معروف. ذاك الشيخ ابو زهرة رحمه الله لما كان بيدرس تاريخ الأديان والمذاهب في الأزهر في الستينيات، وكان برضو في حرك بالغ كان موضوع الوحدة الوطنية وكذا، فهو عمل كتاب إلى الآن يعد من المراجع المهمة جدا اسمه محاضرات في تاريخ النصراني. اكتفى فيه بالسرد التاريخي لكيف وردت عقيدة النصارى، تاريخ المجامع، كل مجمع كان في سنة كام وكان فين، وإيه اللي اطرح مسألة أو إزاي اختاروا إن عيسى ابن الله، طب بعد كده إزاي خلوهم ثلاثة، طب بعد كده إزاي قعدوا عشان يشوفوا العلاقة بين الأب وبين الابن، تعالى الله عما يقول علوا كبيرة. فهو بيقول في طبعات قادمة للكتاب بعد كده لما طبعوا تاني، يقول أنا بعد ما عملت الكتاب ده ودرست وجالي اعتراضات كتيرة جدا ان ده طعن في عقائد النصارى، فقال انا اعمل ايه الطف من ان انا اكتفيت بالحكاية المجردة. هو ما عملش حتى ما نقدش، ده جاب وقائع التاريخ، لكن هم عارفين ان الكلام ده كده لما يتعرف كده يساوي ان هذه عقيدة وضعها البشر، وانها حتى مش موجودة في الاناجيل الاربعة اللي بيقولوا عليه. فهم حلوا القضية ديت، قالوا المجامع الكنسية بيحل فيها روح القدس فكلامها وحي، فابتلاهم الله بالجشع. والناس قالوا طيب المجامع الكنسية دي ممكن تشوف لنا النظريات العلمية للعلماء عمالين مختلفين، الأرض بتدور حوالين الشمس ولا الشمس حوالين الأرض، الأرض مركز الكون ولا مش هي، أو كل حاجة أي راحوا عاملين إجابه. البحوث العلمية اللي هي كانت آنذاك عبارة عن افتراضات، وقالوا تمام دي أقرت في المجمع الكنسي ودي أقرت في المجمع الكنسي، تساوي إن ده إيه وحي من عند الله فيما يزعمون. وبدأوا يوظفوا بقى الكلام وتعاون الكنيسة مع الإقطاع، حوار طويل جدا إلى أن كانت القصة التي قضمت ظهر البعير في تراجع العلماء الماديون عن كثير من بحوثهم الأولى، فبدأوا إما يعترف أنهم كانوا بيكذبوا وإما ينسبوا روح القدس إلى الجهل، وفي كلاهما انهيار العقيدة النصرانية، فأقيمت محاكم التفتيش وتم ما يسمى بالصدام بين الدين والعلم اللي نشأ منه العلمانية، وكانت علمانية متطرفة في رفض الدين تماما والعودة إلى تاريخهم السابق إلى التراث البشري الفلسفي اليوناني الروماني القديم. وكالعادة اعتبروا ان ده هو الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية اللي هي كانت في الوقت ده بتستعد للسيطرة على العالم كله، فاعتبروا ان ده الدين الرسمي للعالم، وبدأوا ينشروا العلمانية. طبعا انتشرت في كل البلاد التي كانت تدين بالنصرانية والبلاد التي لم تكن تدين بدين، ولكنها عجزت عن الانتشار في بلاد المسلمين. وهي دي بقى المرحلة، يعني مرحلة الصراع المعاصرة تأتي في ظل بداية التفوق العلمي الأوروبي اللي جاب العلمانية من جهة وتمكنوا بيه من القضاء على الدولة العثمانية من جهة، فكأن المد الأوروبي الحديث كان عبارة عن رسالة علمانية يعني تنشر على متن الدبابات في جميع أرجاء الأرض. وحصل يعني صراع لسه عايشين فيه من لغاية دلوقتي، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الأمة بتستعيد عافيتها. وكانت الخطوة الأولى انهيار المشروع العلماني في بلاد المسلمين اللي تلاه عودة الروح الجهادية ووجود المقاومة في عدة بقاع من بقاع المسلمين، الذي يؤمل معه إن أوروبا تخسر هذه الجولة بإذن الله تبارك وتعالى من جولات الصراع. لكن أوروبا عاشت فترة لما كانت هي أوروبا نصرانية، خاضت الحروب الصليبية وسيأتي، وحققت انتصار مؤقت ثم هزمت. فترة لما كانت أوروبا علمانية، خاضت حروب اللي سمتها الاستعمار والاستخراب، وحققت فيها نجاح مؤقت. ولما بدأت تشعر ببوادر الهزيمة بانهيار المشروع العلماني في بلاد المسلمين ووجود الروح الجهادية، أوروبا كرد فعل راحت لحقت نفسها وأعادت بعض الاعتبار إلى الدين النصراني. أوروبا الآن هجين من الناحية الدينية بين الدين العلماني والدين النصراني. دينهم الحقيقي اللي هم اختاروه هو العلماني، لأن ده دينهم القديم، والنصرانية جت كفترة مؤقتة وفشلت في علاج أزمات الرجل الأوروبي، فالعلمانية أقرب إلى طريقة تفكيرهم وإلى طريقة تكوينهم وإلى أغراضهم من الحياة الدنيا. هم عايزين يتمتعوا، مش عايزين حد يؤذي مشاعرهم بأن في ثواب وعقاب وجنة ونار، ولكنهم يحتاجون النصرانية على الأقل في مواجهة المسلمين، كما أنهم يحتاجوها لعلاج بعض الأمور التي تعجز القوى المعاصرة عن علاجها. الالتزام الأخلاقي، كيف يمكن فرضه على الإنسان إن كان غائبا، إن كان بعيدا عن أن تطول يد القانون؟ دي لازم. فهم بيحاولوا يفصلوا دين نصراني، ياخدوا منه اللي هم عايزينه، عايزين منه في المقام الأول يبقى دين قدام دين الإسلام، لأن العلمانية خسرانة قدام الإسلام من قبل أن تبدأ المعركة. بينما النصرانية في شبهة، هيقولوا بيؤمنوا بكتاب وبرسول، وإحنا آمنا برسول وخلاص، ما هو في النهاية برضو إيه بيغلق باب المناقشة. أنتوا شو تقولوا عيسى تؤمنوا بأنه نبي؟ طب خلاص ما تتكلمش، غير لما تيجي تقول لواحد أنت عايش كده هائم على وجهك. فهو بيعتبر ان الدين النصراني خط دفاع للامبراطورية الرومانية، خط اذكاء لروح المواجهة عشان يسميها حرب صليبية. بالاضافة برضو انه اختيار اليهود ده له علاقة برضو، كن اليهود هم اللي بينوبوا عن الغرب في انهم يتغرسوا في قلب العالم الاسلامي، فعشان يقول للغرب، للرجل لدافع الضرائب الأوروبي والأمريكي، إن جزء من أمواله بتروح لدعم إسرائيل، فبرضو استعمال المبرر الديني مهم. فالدين عندهم له أغراض. النصرانية كدين يواجهوا به المسلمين، كدين يعالجوا به بعض القضايا الالتزام الأخلاقي الداخلية، كدين يبرروا به الدعم المطلق لليهود. وأما نظم الحياة فعلمانية صفر. دي خلاصة تاريخ الروم. يبقى احنا كده يعني عرفنا تاريخ اليهود وتاريخ الروم. نحتاج بعد كده نعرف كيف صار الصراع، ربما حتى الصراع بين أوروبا واليهود، أو العلاقة منهم مشت إزاي بسرعة كده، ثم الصراع بين المسلمين والروم كيف صار، إلى أن ننتهي إلى المرحلة المعاصرة التي صار فيها حلف أوروبي يهودي ضد المسلمين. أستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.